أنزلناه في ليلة مباركة. إذن يكون التنزيل هنا إلى السماء الدنيا. وقيل معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، فيكون أنزلناه على تقدير ابتدأنا إنزاله، فنزل قول الحق عز وجل اقرأ بسم ربك الذي خلق، نزل في ليلة القدر، ثم نزل سائر القرآن مفرقا في أثناء بعثته صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، وذلك باطل لقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتفسير القرآن أولا يكون بالقرآن، فتفسير هذه الليلة المباركة بآيات أخرى تنص على أن التنزيل كان في ليلة القدر، وتنص أيضا على أن التنزيل كان في رمضان. إذن ليلة القدر في رمضان، وتنزيل القرآن في ليلة القدر في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. معنى يفرق يفصل أو يفصل ويخلق ويخلص، والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم، في ذلك العام تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمتثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة. إذن الملائكة الأرضيون يعطون أقدار بني آدم خلال هذا العام في ليلة مباركة من الأرزاق ومن الحياة ومن الموت ومن جميع التصرفات في هذا السنة ينزل هذا الأمر. وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان، وهو باطل لما قدمنا ما قدمناه من أن الليلة المباركة هي في رمضان. واعتقاد العامة أن تفصيل الآجال والأرزاق ونحوها يكون في نصف شعبان مبني على هذا القول الذي ذكر المؤلف رحمه الله بطلانه. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا مفعول بفعل مضمر على الاختصاص، يعني أعني أمرا، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية نصب على المصدر، وقيل على الحال، حال كونه أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين من إرسال الرسل عليهم السلام، وقيل من إرسال الرحمة. إذن ترسل في تلك الليلة الرسل أو ترسل الرحمة. قال والأول أظهر، الرسل هنا الملائكة. رحمة من ربك، نرسلهم رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. بل حرف إضراب للانتقال إلى مسألة أخرى، بل هم يعني المشركون أو المكذبون في شك يلعبون ويلهون ويلهون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ارتقب انتظر. الدخان المبين فيه قولان، أحدهما قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الدخان يكون قبل يوم القيامة، إذن هو من العلامات الكبرى في آخر الزمان، يصيب المؤمن منه مثل الزكام، يعني يأتي شيء إلى أنفه فيسد أنفه، وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين، يعني المؤمن يأتيه الزكام فلا يدخل هذا الدخان إلى جوفه. والكافرون يدخل إلى أجوافهم فتصير رؤوسهم ناضجة كأنها تغلي، وهو من أشراط الساعة. وروى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول آيات الساعة الدخان. إذن على هذا القول يكون الدخان آية مستقبلة ستكون في آخر الزمان. والثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد. الجد هو القحط وقلة الماء وقلة المطر وقلة الغيث وقلة النبات. فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من شدة الجوع، يعني لشدة جوع الإنسان قد يتراءى له شيء وهو غير موجود، مثل السراب. السراب هذا يرى في الصحراء يحسبه الظمآن ماء، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أرض مستوية قاع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهذا السراب شيء لا وجود له إلا في عين ناظره، ويطلق السراب على كل شيء يتوهمه الإنسان وهو غير موجود، فيقال له عملك هذا أو أملك هذا رجاؤك هذا سراب. فكذلك الدخان الذي رأوه لما أصابهم الجوع. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خمس قد مضين: الدخان واللزام، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والبطشة يوم نبطش البطشة الكبرى، والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر، والروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذه آيات حصلت وانتهت، إذن هي ليست من الأشراط المستقبلة. هذا على قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. على قول سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما: الدخان هو من الأشراط المستقبلة التي ستكون في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يحتمل أن يكون من قول الله تعالى أو من قول الناس لما أصابهم الدخان، عندما يرون الدخان يقولون هذا عذاب أليم. إذن هنا على حذف فعل يقولون هذا عذاب أليم، وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق: ربنا اكشف عنا العذاب، هذا من كلامهم، فيكون الكلام متناسقا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى، إذن يكون كلامهم هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ثم جاء كلام الحق عز وجل: أنى لهم الذكرى. هذا من كلام الله تعالى، ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع تذكيرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والواو في قوله وقد جاءهم واو الحال، رسول مبين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن يستبعد سبحانه تذكرهم ورجوعهم إلى الحق مع تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءهم رسول وهم يكذبونه. إذن هؤلاء الذين سيكونون في آخر الزمان على القول أن الدخان هو من علامات آخر الزمان، إذا كان الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته لم يتذكروا ولم يرجعوا إلى الله تعالى، فما حال أولئك المتأخرين الذين سيكونون في آخر الزمان؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه أعرضوا عنه وقالوا معلم مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فزعم بعض المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا العلم والوحي من البشر من رجل آخر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إذا كشف العذاب تعودون إلى المعصية وتتركون الدعاء. لما نزل العذاب دعوا ربهم اكشف عنا العذاب، إذا كشف العذاب يعودون إلى ما كانوا عليه من المعصية. يوم نبطش البطشة الكبرى، هذه التي ذكرت قبل قليل مع كلام سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يوم نبطش البطشة الكبرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي يوم القيامة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي يوم بدر. إذن على كلام ابن عباس هي من الآيات المستقبلة، وعلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي من الآيات التي سبقت. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، فتنا فعلنا معهم فعل المختبر ليظهر منهم ما سبق في علمنا. الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يظهر علمه حتى يعلمه، وإنما علم الله تعالى أزليا، ولكن هذا ليرى الخلق فعلهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، جاء إلى فرعون وقومه رسول كريم يعني موسى عليه السلام، أن أدوا إلي عباد الله. أن هنا مفسرة، نائب مناب القوم، جاءهم رسول كريم فقال، وأدوا فعل أمر من الأداء، وعباد الله مفعول به، وهم بنو إسرائيل. والمعنى الخطاب من موسى عليه السلام لفرعون، أدوا إلي، أدوا يا فرعون، أدوا يا قوم فرعون، أدوا إلي بني إسرائيل، يعني أعطوني بني إسرائيل. والمعنى أرسلوا بني إسرائيل، كما قال في طه أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أدوا إلي عباد الله، فبدل عباد الله هو بنو إسرائيل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن أدوا إلي، ويكون عباد الله منادى، أن أدوا إلي عباد الله، يعني يا عباد الله. والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله، والأول أظهر، يعني أن يكون عباد الله هنا ليس منادى، وإنما المراد بهم بنو إسرائيل. ولقد ومناسبة هذا ظاهرة لتعلق الكلام بفتنة قوم فرعون، وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، أي لا تتكبروا، إني آتيكم بسلطان مبين أي حجة وبرهان، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني التجأت إلى الله تعالى واستعذت به أن ترجمون. واختلف هل معناه هنا الرجم بالحجارة أو السب، والأول أظهر، يعني الرجم الحسي أو الرجم المعنوي. الرجم المعنوي بالسب والشتم، فتقع المسبات والشتائم كأنها حجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي اتركوني وخلوا سبيلي. فدعا ربه، دعا موسى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، قوم فرعون. فجاءه الأمر فأسر بعبادي ليلا، هذا أمر من الله تعالى لموسى عليه السلام، والعباد هنا بنو إسرائيل، أي يخرج بهم بالليل. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا. إنكم متبعون إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. واترك البحر رهوا أي سافنا على هيئته، وقيل يابسا. وروي أن موسى عليه السلام لما جاز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق، فقال الله تعالى له اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا. يعني سيدنا موسى أوحي إليه أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ضرب البحر انفتح البحر فمشى فيه بنو إسرائيل. لما خرج بنو إسرائيل أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود كما كان، فقيل له اترك البحر رهوا ساكنا على هيئته، وقيل يابسا. يابسا بمعنى أن الماء قد وقف، يبس الماء في البحر. ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا. وقيل معنى رهوا سهلا، وقيل منفرجا. إنهم جند مغرقون، جند فرعون سيغرقون في البحر. كم تركوا من جنات وعيون، هؤلاء الذين دخلوا في البحر من جنود فرعون، كم تركوا خلفهم وراءهم من جنات وعيون. يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل، أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان، لأن مصر ليس فيها عيون الماء، كل البلدان فيها عيون الماء التي تجري، لكون البلاد فيها الجبال فيها الوديان فيها كذا، أما مصر فما فيها عين ماء، كل الماء الذي في مصر من النيل فقط. فإما العيون المراد بها أنه كان في ذلك العصر عيون ثم لم توجد بعد ذلك، أو سمي الخليج باسم العين. الخليج هو يعني النهر يكون فيه شعب من الشعاب، فيدخل النهر قليلا ويقف، مثل هذا الخليج الذي هنا هو خليج من البحر. فالنيل أيضا يكون هناك خليج متصل بالنيل، فشبه بالعيون، لأن الأصل أن هذه الخلجان يكون فيها ماء يصب في الأصل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. العيون إذن يحتمل أنها الخلجان الخارجة من النيل، أو كانت سمى عيون في ذلك الزمان، وقيل يعني الذهب والفضة، وهو بعيد لأن الذهب والفضة عين، يقال هذا عين، لكن هذا الجمع عيون بعيد. وزروع ومقام كريم، فيه قولان: المنابر والمساكن الحسان. المنبر مقام يقوم فوقه المتكلم فهو مقام كريم، وقيل المساكن الحسان يعني المنازل والبيوت التي ينزلها الإنسان ويسكن فيها. ونعمة كانوا فيها فاكهين، من التنعم بالأرزاق وغيرها، فاكهين أي متنعمين، وقيل فرحين، وقيل أصحاب فاكهة. كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك. إذن كذلك في موضع نصب يعني أخرجناهم من هذه الأشياء مثل ذلك الإخراج. كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل، حكاه الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية، قال: لأنه لم يروى في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان، وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها، ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: وأورثناها بني إسرائيل. والله تعالى أعلم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقيرهم، وذلك أنه إذا مات رجل خطير طالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة، فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم. ومن هذه العقائد التي كانت عند العرب أنه إذا مات عظيم أو إذا كسفت الشمس أو حصل شيء من ظواهر الكون نسبت الناس ذلك إلى موت عظيم ونحله. فلما مات ابن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه العقائد التي كان الناس يعتقدونها في عظمائهم وفي كبرائهم الإسلام أبطلها. النظام الكوني الذي جعله الله تعالى في الكون ليس متعلقا بأفراد الأشخاص، هذا نظام رباني لا يخرق لزيد أو لعمر. فمن ذلك بكاء السماء، فيصادف أحيانا أن بعض الكبراء يموت فتمطر السماء، يكون يوما مطيرا، فيقول الناس: بكت السماء عليه. فهذا ليس على الحقيقة، إن قيل على المجاز مرحبا، أما إذا اعتقد ذلك حقيقة فليس الأمر كذلك. إن السماء والشمس والقمر من آيات الله، ليست تابعة لتصرفات المخلوقين. فأخذت العرب مجازا أنه إذا مات عظيم كما يقول مثلا: بكى المسجد إمامه، بكى المنبر خطيبه، بكى المحراب مدرسه، بكى الكرسي مدرسه، نحو هذه الأشياء، هذا كله من المجاز وليس من الحقائق. ف فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما حزن عليهم أحد. ربما تفرح السماء والأرض كمان بالمقابل بالمجاز الآخر إذا مات طاغوت أو فرعون أو جبار أو ظالم أو فاجر أو مجرم، تفرح السماء والأرض، هذا أيضا معنى مجازي مقابل. فما بكت عليهم السماء والأرض، إذن العبارة الأولى عبارة عن تحقير، عن تحقيرهم، وذلك على وجه المجاز والمبالغة. فالمعنى أن هؤلاء أحقروا من أن يبكي عليهم أحد، أحقروا من أن يبالى بهم. الثاني قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع شهود عمله، فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفار ليس لهم عمل صالح. الثالث أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، إذن هنا على تقدير مضاف، ما بكت عليهم السماء والأرض يعني ما بكى عليهم أهل السماء ولا بكى عليهم أهل الأرض. والأول أفصح، المعنى الأول أنه عبارة عن التحقير أفصح، وهو منزع معروف في كلام العرب، يعني مستعمل هذا الأسلوب في كلام العرب. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي ما كانوا مؤخرين، مؤخرين عن أجلهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من فرعون بدل من العذاب، إذن ولقد نجينا بني إسرائيل من فرعون، إذن فرعون عذاب، فرعون في ذاته عذاب، فإذا خلص الله المسلمين من فرعون هذا نعمة كبرى، نعمة عظيمة. إنه كان عاليا أي متكبرا من المسرفين، أسرف على نفسه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك، على العالمين أي على أهل زمانهم يعني بنو إسرائيل. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي اختبار. إذن قص الله تعالى قصة فرعون هنا، فرعون وقومه لديهم جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأيضا لهم جند. العرب ما عندها هذا، العرب ما عندها جنات وعيون وليس لديها زروع، وبيوتهم متعبة وحياتهم خشنة وفيها شدة، وأيضا لم يكونوا يتفكهون في الحياة كما يتفكه الأمم الأخرى التي بلدانهم فيها جنات وفيها أنهار. فإذا كان أهل القوة وأهل البطش ومن لديهم جنود، ما بكت عليهم السماء والأرض. فما أنت يا أبا الحكم أبا جهل ابن هشام وغيره من صناديق قريش، من أنتم أمام فرعون؟ إذا كان فرعون قد هلك، فهؤلاء صناديد العرب لا شيء أمام أولئك الذين أهلكهم الله عز وجل. لذلك ذكرهم في هذه الآيات المكية هو أيضا يعني في فائدة القصر، تثبيت قلوب المؤمنين وأيضا تهديد المشركين. المشركون الذين كانوا يرون أنفسهم على قوة، ذكر الله لهم من كان أشد منهم قوة، من كان أشد منهم بطشا، ومن كان أرفه منهم في الدنيا، وكلهم ذهبوا فما بكت عليهم السماء والأرض. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. هؤلاء يعني كفار قريش، وما نحن بمنشرين. إذن يكذبون بالبعث بعد الموت، يكذبون بالجنة والنار. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. خاطبت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه التعجيز، يعني إذا كنت تزعم أن هناك بعثا بعد الموت وأن الله تعالى يحيي الموتى، طيب أعطنا نموذج، مثل البائع لما تريد أن تبيعه شيئا يقول لك أعطني نموذجا لأنظر. فأراد هؤلاء أن يحيى لهم، روي أنهم طلبوا أن يحيى لهم قصي بن كلاب. قصي جد بني هاشم وجد بني أمية وجد بني عبد الدار وجد بني المطلب، يعني من هؤلاء القرشيين جدهم قصي. فقالوا ابعث لنا جدنا قصيا ليسألوه عن الآخرة. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع؟ كان تبع ملكا من حمير وكان مؤمنا وقومه كفارا، فذم الله قومه ولم يذمه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي. ومعنى الآية: أقريش قريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار؟ وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء. فمقصود الكلام تهديد. هذا تبع هو أول من كسى الكعبة. وتبع أيضا تذكر قصة الله تعالى أعلم بصحتها. هذا تبع مشى في الأرض وأخذ البلاد، فلما وصل إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتله أهل تلك البلد. فبعدما ينتهي النهار ويتوقف القتال ويرجعون إلى بيوتهم، ويرجع تبع وجيشه إلى خيامهم، يرسل إليه أهل المدينة الطعام. فتعجب هذا الملك، قال: نحن نقاتلهم نهارا ويطعموننا ليلا، أي قوم هؤلاء؟ فكان معه أحبار من اليهود، فسألهم فقالوا: إنك لن تسلط عليها، يعني لن تسلط على هذه البلد، إنها مهاجر آخر نبي، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما سمع تبع هذا توقف عن قتالهم وصالحهم، واشترى كما تقول رواية تاريخية ليست من يعني الروايات المسندة القوية، لكن رواية ذكرت في كتب التاريخ والسير، واشترى في المدينة بيتا وأوصى إذا جاء النبي في آخر الزمان فيكون هذا البيت له، هكذا قيل. فهذا البيت بقي هكذا، ثم توارثه الناس، باعوه واشتروه، ثم صار البيت لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إذن من كان ضيفا على الآخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضيف عند أبي أيوب، أم أبو أيوب ضيف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى هذه الرواية يكون أبو أيوب ساكنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. المقصد أن هذا تبع رجل كان يبدو منه الخير، وهو أول من كسى الكعبة. الكعبة جدران، فتبع هو الذي جعل لها ثوبا تكسى به، ثم صار ذلك سنة لم يبطلها الإسلام. السنة هذه لم يبطلها الإسلام، وكانت ثياب الكعبة لا تطرح عنها، يعني يوضع ثوب يؤتى بثوب آخر فيوضع فوق الثوب الأول. لذلك ورد أو يرد مثلا أن فلانا متعلقا بأستار الكعبة. لماذا أستار وليس ستر؟ لأنها أستار متعددة. ثم بعد ذلك لما ثقلت كثيرا نزعت لأنه يخشى على الجدار منها، وصارت تكسى في كل عام مرة. فهذه من سنة تبع التي أقرها الإسلام ولم يبطلها. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ عطف على قوم تبع، وقيل هو مبتدأ فيوقف قبله، يعني أهم خير أم قوم تبع. وقف. ثم يبدأ والذين من قبلهم أهلكناهم. والأول أصح، أنهم معطوفون على ما قبلهم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق سبحانه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لاعبين حال منفية ذكرت في الأنبياء. ما خلقناهم لاعبين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني في يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. المولى هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي، يعني لا تنفع البشر صلاتهم في الدنيا، صلات الولاية والمعاهدة والقرابة والنصرة والأحلاف، هذه كلها يوم القيامة لا تنفع. لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. استثناء منقطع إن أراد بقوله ولا هم ينصرون الكفار، ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس. منقطع يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله. فإذا أراد ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، فيكون إذا كان ما قبلها الكفار فيكون ما بعدها المؤمنون، فالاستثناء منقطع. وإن أراد ما قبلها جميع الناس، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يكون الاستثناء متصلا إن أراد بذلك جميع الناس. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي الفاجر، وهو من الإثم، وقيل يعني أبا جهل، فالألف واللام للعهد. الأثيم هنا يكون مراد به شخصا معينا، والأظهر أنها لجنس الآثمين، فتعم أبا جهل وغيره، تعم أبا جهل وغيره، لأن أبا جهل كان يسخر من شجرة الزقوم، يقول هي الثمر بالزبد. الزبدة هي خلاصة الحليب، خلاصته الزبد مع التمر، هذا طعام طيب جدا، فيقول هذه شجرة الزقوم هكذا. فأخبره الله تعالى أنها كالمهل تغلي في البطون. والمهل هو دردي الزيت، يعني الزيت المغلي، وقيل ما يذاب من الرصاص وغيره. كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم الماء الحار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. اعتلوه إلى سواء الجحيم، أي سوقوه بتعنيف كما يفعل الشرب. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم، وهو الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا. وقد جاء الأصل في قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت الآية. جبلا مكة هما جبل أبي قبيس وقعيقعان، فهذان جبلان مكة أخشبان، فقال ما بين الأخشبين أعز مني، فنزلت هذه الآية. ذق تفضل إلى شجرة الزقوم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تفتعلون من المرية وهي الشك. إن المتقين في مقام أمين، قرئ بضم الميم، هذه قراءة نافع. إن المتقين في مقام، مقام أي موضع إقامة، وبفتحها مقام أي موضع قيام، والمراد به الجنة. والأمين من الأمن أي مأمون فيه، وقيل من الأمانة وصف به المكان مجازا. في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس الرقيق من الديباج، والاستبرق الغليظ منه، الحرير من طرق صناعته يصنع منه شيء رقيق وشيء غليظ، فالرقيق يسمى سندسا والغليظ يسمى استبرقا. كذلك وزوجناهم في موضع رفع أي الأمر كذلك، أو في موضع نصب أي مثل ذلك زوجناهم. كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها، يدعون أي يدعون خدامهم، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني يأمرون خدامهم أن يأتوهم بالفاكهة فتأتيهم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، استثناء منقطع. والمعنى لا يذوقون فيها الموت، لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك، ولولا قوله فيها لكان متصلا بعموم لفظ الموت، وقيل إلا هنا بمعنى بعد، وذلك ضعيف. إذن لا يذوقون في الجنة الموت، الاستثناء منقطع، قد ذاقوا قبل الجنة الموتة الأولى، الموتة الأولى التي غادروا فيها الحياة الدنيا، فهذه لم تكن في الجنة. أما في الجنة لا يذوقون فيها الموت. ووقاهم عذاب الجحيم، اللهم قنا عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك، الضمير للقرآن، بلسانك أي بلغتك وهو لسان العرب. لعلهم يتذكرون، لعل هذا هؤلاء القوم الذين لسانهم من لسانك ولغتهم من لغتك يتذكرون فيهتدون إلى الحق. فارتقب إنهم مرتقبون، أي ارتقب نصرنا لك، إنهم مرتقبون ضد ذلك، يعني هم ينتظرون أن يتمكنوا منك وينتصروا عليك، وأنت تنتظر أن ننصرك عليهم. فارتقب انتظر، وهم أيضا ينتظرون. ففيه وعد له وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى ارتقب، ووعيد لهم بقوله سبحانه إنهم مرتقبون. والحمد لله رب العالمين آخر سورة الدخان، ثم سورة الجاثية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن ييسر لنا إنهاء هذا الكتاب على خير وعافية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المحاربين في دينهم المستضعفين يا أرحم الراحمين، كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم فرج عن المسلمين عامة في بلاد المشرق والمغرب يا رب العالمين، وفرج عن بلاد الشام خاصة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا، عاجلا قريبا، عاجلا قريبا. اللهم من أراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وببلادنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بالكافرين الظالمين وأشياعهم وأعوانهم، فإنهم لا يعجزون. يا مولانا أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. يا من أرانا بأسهم فينا أرنا بأسك فيهم يا رب العالمين، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من طغى وبغى يا رب العالمين، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم دلنا على من يدلنا عليه، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليه. نستغفرك اللهم ونتوب إليه. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، أصلح حال هذه الأمة يا أكرم الأكرمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أصلحنا وأصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا ذرارينا، وأصلحنا جميعا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأعطنا سؤلنا يا مولانا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.